الفرق كثيرة وأهل الضلال متنوعون، لكن نسأل الله أن ينصر أهل السنة وأن يثبتنا وإياهم الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. السلام عليكم. السلام عليكم.